لا ما هذا يمشي مستتر، لكن لو فرض ان اعصابه مثلا تعقدت صار ما يقدر يعني يقف الا الالم وتعب مثل ما الخشوع لا بس ما في الم ما في الم. فان لم تستطع فقاعدا، فقاعدا اي فصلي قاعدا. ولم يبين الرسول عليه الصلاه والسلام كيف يقعد، لكن في الاخر في اخر حديث عائشه كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي متربعا، فعلى هذا يكون في حال القعود متربعا هكذا. التربع هو هذا، لانه صار الافخاد والسيقان اربعه مربع، هذا معنى متربع. ويكون متربعا في حال القيام. وفي حال الركوع قيل يفترش وقيل يتربع، يبقى على تربعه، وهذا القول الثاني هو الصحيح، انه في حال الركوع يبقى متربعا. طيب كيف يركع؟ يركع بالإيمان، فيومي يعني يحصل ظهره، قال العلماء حتى يقابل ما وراء ركبتين أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال، تتمتها الكمال. فمثلا هنا أنا مقابل أدنى مقابلة، يعني يشوف اللي وراء ركبتين، لكن تتمتها الكمال. أنا أقول هكذا، نعم هكذا، بحيث يكون وجهي كله خارج حدود الركبتين، هذا الكمال. طيب في السجود ماذا أفعل؟ بالإيمة ولا بالسجود؟ أسجد. إنسان يستطيع أسجد، أسجد. وفي الجلوس بين السجدين أجلس كالعادة مفترشا، هذا معنى قوله صلي قائما. لا، الجلوس بين السجدين على العادة، ما فيه من الركوع والقيام. فإن لم يستطع السجود، لو فرضنا أنه ما يستطيع السجود لأثر في رأسه أو في عينه أو ما أشبه ذلك، فماذا يصنع؟ يوم بالسجود أيضا، ويجعل السجود أخفض من الركوع. ولكن هل يجب عليه أن يسجد على بقية الأعضاء إذا عجز بالجبهة؟ قال بعض العلماء إذا عجز بالجبهة سقط ما سواه، لأن هي الأصل. فعلى هذا ما يجب عليه الاستدلاء على ركبتين ولا على أطراف القدمين ولا على الكفين، إذا ما عجز بالجبهة مثل أن يكون في جبهته جروح ما يمكن يستدل عليها، يقول توم إيمان. والصحيح أن العجز بالجبهة لا يسقط ما سواه، يجب عليه أن يسجد على ما سواها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. نعم، فعلى هذا يقول استجد على الكفين والركبتين وأطراف القدمين، واقرب من الأرض بقدر لقدر ما تستطيع. فإن لم يستطع يقول فعلى جنب، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمران فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. إن لم تستطع إيش؟ القعود، فعلى جنب. أي الجنبين؟ الحديث مطلق فعلى الجنب، فعلى جنب. نعم، ولكن ورد حديث أنه على الجنب الأيمن إذا استطاع، فإن لم يستطع فعلى الجنب الأيسر. ووجهه في جميع الأحوال إلى أين؟ يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى مشروعية عيادة المريض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد عمران بن قصي. ثانيا

يعني يخليه يصبه واقف إذا ركع يقول كذا، إذا سجد يقول سجد. ها؟ هذا صحيح من شبيه بالإنسان اللي صلى، لأنه إذا ثناها مع النص صار هذا ركوع، ولا خلاص هكذا صار سجود. لكن أنت من تريد أن يسبعك هو اللي صلى؟ نعم. وأيضا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، وإنما يوم، ولا علمت أحدا من أهل العلم قال بذلك، فلا أدري من أين جاء للعامة، ولا أنهم رأوا أن أقرب شبه للإنسان في حال الصلاة هو الأصبع، فقالوا ليصلي أصبعه. معلوم بدعة ولا تجزي، ما تنفع. ها؟ في حديث